ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى يا ربنا. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا يا ربنا أجمعين من بلاء فينا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا سحرا عظيما. أبطل يا ربنا سحرا عظيما. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا سحرا في بيوت قديمة. أبطل يا ربنا سحرا في بيت قديم كانوا فيه. أبطل يا ربنا سحرا في بيت كانوا فيه. أبطل يا ربنا سحرا في بيت كانوا فيه قديما مهجورا وتجدد. أبطله يا ربنا في الزوايا والأركان في الأحواش هنا وهناك. أبطل يا ربنا سحرا في بيوت قديمة كانوا فيها حلوا واستقروا قديما فيها. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في بيوت قديمة كانوا فيها. أبطلها يا ربنا في أسقوفها. أبطلها يا ربنا في أرضياتها. أبطلها يا ربنا. أبطلها يا ربنا في زواياها وأركانها. أبطلها يا ربنا. أبطلها يا ربنا مدفونة. أبطلها يا ربنا مدفونة. أبطلها يا ربنا مرشوشة. أبطلها يا ربنا مرشوشة. أبطلها يا ربنا منثورة ومذرورة. أبطل يا ربنا سحرا في بيوت قديمة. أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة في بيوت قديمة كانوا فيها. أبطل يا ربنا سحرا في بيوت قديمة. في بيوت قديمة كانوا فيها مرشوشة هناك ومنثورة ومذرورة ومدهونة هناك وبالقرب منها. أبطل يا ربنا تلك الأسحار. أبطلها يا ربنا قديمة لها عشرات السنون. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا في بيوت قديمة. أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة مخدومة ومحروسة ومحروسة. أبطلها يا ربنا على الرصد على الرصد لهم أجمعين للوالد والولد. اللهم أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة في بيوت قديمة. اللهم أبطلها يا ربنا لا زالت تؤثر عليهم مؤثرة بالغة التأثير عليهم. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا عظيما في بيوت قديمة. أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة في بيوت قديمة. في بيوت قديمة دفنوها هناك ورشوها هناك ونثروها وغرزوها وغرسوها. أبطلها يا ربنا تحت التراب. أبطلها يا ربنا في الصبة هناك. أبطلها يا ربنا. أبطلها يا ربنا بين الأحجار. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطلها بين الأحجار. أبطلها يا ربنا قوية صلبة. أبطلها يا ربنا مخدومة ومحروسة ومحروسة. اللهم أبطل يا ربنا أسحارا في بيوت قديمة قديمة قديمة في بيوت عتيقة. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في بيوت عتيقة قديمة. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في بيوت قديمة كانوا فيها كانوا فيها. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطل يا ربنا أسحارا في بيوت قديمة بجوارهم بجوارهم بجوارهم بجوارهم وبعيدة عنهم وبعيدة عنهم. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في بيوت قديمة في الأحواش في الأحواش في الأحواش في الأحواش. أبطلها يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في بيوت قديمة في بيوت قديمة في بيوت قديمة. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في بيوت قديمة عتيقة في بيوت قديمة عتيقة. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطلها يا ربنا. أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا في بيوت قديمة في بيوت قديمة كانوا فيها كان الآباء والأجداد فيها كان الآباء والأجداد فيها كان الآباء والأجداد فيها. اللهم أبطل يا ربنا أسحارا في بيوت قديمة كان الآباء والأجداد فيها كان الآباء والأجداد فيها كان الآباء والأجداد فيها. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطل يا ربنا أسحارا في بيوت قديمة كانوا فيها كانوا فيها كانوا فيها فيها عظيم الأسحار فيها عظيم الأسحار فيها عظيم الأسحار فيها عظيم الأسحار. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطل يا ربنا أسحارا في بيوت قديمة. أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة لا زالت تؤثر عليهم لا زالت مؤثرة لا زالت مدمرة لا زالت مهلكة لا زالت لا زالت مهيمنة لا زالت مسيطرة لا زالت لا زالت ضارة لا زالت ضارة لا زالت سامة لا زالت سامة. اللهم أبطلها يا ربنا ممرضة. اللهم أبطلها يا ربنا ممرضة. أبطلها يا ربنا. أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة في بيوت قديمة كانوا فيها في بيوت قديمة كانوا فيها لا زالت لا زالت اندمرت اندمرت. اللهم أبطلها يا ربنا أصبحت خرابة أصبحت خرابة. اللهم أبطلها يا ربنا جددت جددت جددت جددت. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا أسحارا في بيوت قديمة كانوا فيها في بيوت قديمة كانوا فيها في بيوت قديمة كانوا فيها في أسقفها في أسقفها في جدرانها في جدرانها في زواياها في زواياها في مطابقها في مطابقها في غرفها في غرفها في مجالسها في مجالسها في غرف نومها في غرف نومها يا ربنا وفي دورات مياهها وفي دورات مياهها وفي دورات مياهها. أبطل يا ربنا أسحارا أسحارا في بيوت قديمة كانوا فيها. اللهم أبطل يا ربنا أسحارا نجيسة. اللهم أبطل يا ربنا أسحارا نجيسة. اللهم أبطل يا ربنا أسحارا نجيسة. أبطل يا ربنا السحر الأسود. أبطل يا ربنا السحر الأحمر. أبطل يا ربنا السحر الأزرق. أبطل يا ربنا السحر الأبيض في بيوت قديمة كانوا فيها. أبطل يا ربنا هذه الأسحار. أبطلها في دورات المياه. أبطلها يا ربنا في دورات المياه. أبطلها يا ربنا في دورات المياه. أبطلها يا ربنا في غرف التفتيش. أبطلها يا ربنا في البيارات في البيارات. أبطلها يا ربنا. أبطلها يا ربنا. أبطلها يا ربنا في حفر عميقة في حفر عميقة في حفر عميقة كان فيها كان فيها كان فيها الغائط والبولة، اللهم أبطل هذه الأسحار، أبطلها يا ربنا على آثارهم على آثارهم على آثارهم على آثارهم، اللهم أبطلها يا ربنا على آثارهم، على شعر على شعر، على ظهور على ظهور، اللهم أبطلها يا ربنا في دمية، اللهم أبطلها يا ربنا في آثار لهم في آثار لهم في آثار لهم في آثار لهم، اللهم أبطلها يا ربنا في الآثار في الآثار في الآثار، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا على أشيائهم وعلى أغراضهم وعلى ثيابهم وعلى ملابسهم، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها على آثارهم، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار العظيمة في بيوت قديمة كانوا فيها، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أبطلها يا ربنا بقدرتك، أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا واحد يا قهار، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أبطل يا ربنا أسحارا في بيوت قديمة كانوا فيها فيها فيها الآثار فيها آثارهم فيها آثارهم من الشعر ومن الظفر، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا على أسمائهم وعلى صورهم وعلى صورهم، اللهم أبطل يا ربنا أسحارهم في بيوت قديمة كانوا فيها، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطلها لا زالت تفور ولا زالت تفوح ولا زالت تغلي وتشوي وتكوي وتشوي وتكوي وتشوي وتكوي الوالد والولد منهم الوالد والولد منهم الذرية أجمعين الذكر والأنثى منهم الحاضر والغائب منهم الحاضر والغائب منهم، اللهم أطلها يا ربنا من حاسد وحاسدة، اللهم أطلها يا ربنا من حاقد وحاقدة، اللهم أطلها يا ربنا من ظالم وظالمة، اللهم أطلها يا ربنا من ماكر وماكرة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها من الأقارب والجيران، اللهم أطلها من الأقارب والجيران، اللهم أطلها يا ربنا من الأقارب والجيران ممن في قلوبهم الحسد والحقد والظلم العظيم والظلم العظيم وحب الانتقام وحب الانتقام، اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أبطل هذه الأسحار، أبطلها يا ربنا من الفجار، أبطل يا ربنا أسحار الفجار، أبطل يا ربنا أسحار المجرمين الفجار، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا في بيوت قديمة كانوا فيها من أسحار فجار من سحار فجار من سحار فجار ومن أقارب ظالمين ومن أقارب ظالمين ومن جيران فاجرين فاسقين ومن جيران ومن جيران فاسقين فاجرين، اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا من الأصدقاء ومن المعارف ومن المعارف الطاغين الباغين المعتدين عليك بهم يا رب العالمين، اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا أطلها يا ربنا مدفونة أطلها يا ربنا مرشوشة أطلها يا ربنا منثورة أطلها يا ربنا مزرورة أطل يا ربنا هذه الأسحار أطل يا ربنا هذه الأسحار اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا قوية عظيمة متينة شديدة، أبطلها يا ربنا بحولك أبطلها يا ربنا بقوتك أبطلها يا ربنا بقدرتك أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة، اللهم أبطلها يا ربنا في بيوت مهجورة في بيوت قديمة كانت لهم كانوا فيها كانوا فيها في بيوت كانوا فيها ملكا ومستاجرة ملكا ومستاجرة ملكا ومستاجرة، اللهم أطل يا ربنا تلك الأسحار اللهم أطل يا ربنا تلك الأسحار أطل يا ربنا تلك الأسحار في آثارهم في آثارهم وفي كتب السحرة وفي كتب السحرة وفي كتب السحرة وفي أوراق تخصهم وفي أوراق تخصهم وفي أوراق تخصهم وفي الحبال وفي الشعر وفي الحبال وفي الخيوط وفي دماء، اللهم أطل يا ربنا أسحارا صلبة أطل يا ربنا أسحارا قديمة قد عاف عليها الزمن قد عاف عليها الزمن قد عاف علي الزمن، اطلها يا ربنا في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة كانوا فيها، اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار اللهم اطلها يا واحد يا قهار اللهم اطلها يا واحد يا قهار اللهم اطلها يا واحد يا قهار اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم اطل يا ربنا اسحارا احل يا ربنا عقدها احل يا ربنا عقدها احل يا ربنا عقدها احل يا ربنا عقدها على الدمار على الدمار على النكال على النكال على العذاب على العذاب، اللهم فك يا ربنا مرابطها احل يا ربنا عقدها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا اسحارا في بيوت قديمة مهجورة كانوا فيها كانوا كانوا فيها في بيوت كانوا فيها أصبحت خريبة وجددت وجددت. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطل يا ربنا أسحارا في بيوت قديمة. اللهم أبطلها. وضعها رجل وضعتها امرأة حفر لها رجل حفرت لها امرأة. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطلها يا ربنا أمام أعينهم. عليها الحجوب عليها الحجوب عليها العدة والعتاد عليها الحجوب عليها الأبالسة عليها الشياطين إلا يرونها إلا يرونها إلا إلا يقرؤون عليها إلا يقرؤون عليها إلا يخرجونها. اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا عميقة غائرة. أبطلها يا ربنا في حفرة. أبطلها يا ربنا في الخزانة. أبطلها يا ربنا في خزانة. أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا في غرف التفتيش. أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا في غرف الحمامات ودورات المياه للبول والقذر. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطل أسحارا على النجاسة. أبطل يا ربنا أسحارا على الدم. أبطل يا ربنا أسحارا على الدم. أبطل يا ربنا أسحارا فيه الدم. أبطل يا ربنا أسحارا فيه البول والقذر. أبطل يا ربنا أسحارا عظيما كتب به القرآن والآيات والسور بالبول وبالقذر وبالدم. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار. أبطلها يا ربنا. أبطل يا ربنا أسحارا اطر يا ربنا سحر شعوذة. اطر يا ربنا سحر السحرة. اطر يا ربنا سحر المشعوذين. اطر يا ربنا سحرا عظيما. اللهم أبطله يا ربنا من كتب السحرة. أبطل يا ربنا سحرا عليه أوراق من كتب السحرة عليه الأوراق من كتب السحرة من كتب السحرة. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار. أبطلها يا ربنا يا واحد يا قهار. أبطلها يا ربنا قويا. أبطلها يا ربنا متينة عظيمة شديدة قديمة. أبطلها يا ربنا شديدة شديدة قديمة قوية. أبطلها يا ربنا في بيوت مهجورة في بيوت قديمة كانوا فيها في بيوت قديمة كانوا فيها. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطلها تتجدد. أبطلها يا ربنا تتقوى بالليل وبالنهار. عليها الأبالسة عليها أرواح خبيثة عليها شياطين عليها شياطين عليها شياطين عليها الأبالسة عليها أرواح خبيثة عليها أرواح خبيثة تجلب أرواحا خبيثة إليها. أبطل تلك الأسحار يا ربنا. أبطلها يا ربنا على عقد قوية على عقد متينة عظيمة جالبة للشر جالبة للشياطين جالبة للشياطين. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطلها يا ربنا مدفونة. أبطلها يا ربنا مدفونة. أبطلها يا ربنا مدفونة. أبطلها يا ربنا مرشوشة. أبطلها يا ربنا مرشوشة. أبطلها يا ربنا مرشوشة. أبطلها يا ربنا منثورة. أبطلها يا ربنا منثورة. أبطلها يا ربنا مذرورة. أبطلها يا ربنا مذرورة. أبطلها يا ربنا مذرورة. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذه الأسحار. أبطلها يا ربنا في زجاج. أبطلها يا ربنا في سلاسل. أبطلها يا ربنا في سباح. أبطلها يا ربنا في خرز. أبطلها يا ربنا في ورق. أبطلها يا ربنا في مسامير. أبطلها يا ربنا في إبر. أبطلها يا ربنا في صندوق. أبطلها يا ربنا في كتاب. أبطلها يا ربنا في أوراق. أبطلها يا ربنا في شعر. أبطلها يا ربنا في أثر. أبطلها يا ربنا تحت حجر. أبطلها يا ربنا في التراب. أبطلها يا ربنا أبطلها. أبطلها يا ربنا في التراب. يدسه في التراب. اطلها يا ربنا في تراب. اطلها يا ربنا في المعادن. اطل يا ربنا سحرا في المعادن. اطل يا ربنا سحرا في بيت مهجور. اطل يا ربنا سحرا في بيت قديم كانوا فيه. اطره يا ربنا. اطله. اطره يا ربنا في ارضيته. اطله يا ربنا تحته. اطله يا ربنا من حوله. اطله يا ربنا فوقه. اطله يا ربنا. اطله يا ربنا في سقفه. اطله يا ربنا في سطحه. اطله يا ربنا. اطله. اطله يا ربنا في ستارته. اطله يا ربنا في جدرانه. اطله يا ربنا. اطله. اطله يا ربنا. اطله يا ربنا في حديده. اطله يا ربنا في خشبه. اطله يا ربنا في معادنه. اطله يا ربنا في جدرانه. اطله يا ربنا صلبه. اطره يا ربنا. اطله. اطره يا ربنا صلبا. اطره يا ربنا. اطره يا ربنا علويا. اطره يا ربنا سفليا. الله اكبر. فاطر يا ربنا سحرا في بيوت قديمة كانوا فيها تتجدد بالليل وبالنهار تتجدد بزمان ومكان تتجدد في شهر معين تتجدد في يوم معين تتجدد أول السنة أوسط السنة آخر السنة تتجدد أول الشهر أوسط الشهر آخر الشهر تتجدد في يوم معين في يوم السبت في يوم الأحد في يوم الاثنين في يوم الثلاثاء في يوم الأربعاء في يوم الخميس في يوم الجمعة الله أكبر اغطل يا ربنا دي الأسحار اغطلها يا ربنا تتجدد اغطلها يا ربنا في بيوت مهجورة كانوا فيها اغطل يا ربنا أسحار في بيوت قديمة عتيقة كانوا فيها كان الآباء والأجداد فيها كان الأولاد فيها كان الآباء والأجداد فيها اغطلها يا ربنا أبطلها اغطل يا ربنا دي الأسحار اللهم اغطلها يا ربنا اغطلها يا ربنا على السلاسل اغطلها يا ربنا على السباحة اغطلها يا ربنا على الورق اغطلها يا ربنا على المعادن اغطلها يا ربنا على الزئبق والرصاص اغطلها يا ربنا على الحديد اللهم اغطلها يا ربنا اللهم اغطلها يا ربنا اغطلها يا ربنا تذر اغطلها يا ربنا تنثر اغطلها يا ربنا ترش اغطلها يا ربنا مدفونة اغطلها يا ربنا اغطلها يا ربنا مدفونة اغطلها يا ربنا مدفونة يدسوه التراب اغطلها يا ربنا اغطلها اللهم اغطلها يا ربنا اللهم اغطلها يا ربنا اغطل هذه الأسحار يا ربنا اغطلها يا ربنا بحولك اغطلها يا ربنا بقدرتك اغطلها يا ربنا بحولك اغطلها يا ربنا بقدرتك اغطلها يا ربنا بقوتك اغطلها يا ربنا بقدرتك اغطلها يا ربنا في بيوت مهجورة اغطلها في بيوت قديمة كانوا فيها اللهم اغطلها يا ربنا اغطلها يا ربنا تفوح وتفور وتغلي اغطلها يا ربنا اغطلها يا ربنا تتجدد وتتنقل اغطلها يا ربنا محيطة بهم اغطلها يا ربنا حاقت بهم اغطلها يا ربنا اغطلها اغطل هذه الأسحار يا ربنا اغطل يا ربنا هذه الأسحار اهل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا مرابطها احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها الله اكبر فك يا ربنا مرابطها احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها احل يا ربنا عقدها اغطلها يا ربنا اغطلها فكها يا ربنا فكها اخرجها يا ربنا اخرجها والقت ما فيها وتخلت واخرجت الارض واثقالها اغطل يا ربنا هذه الاسحار على القتل على القتل على الدمار على الدمار اغطلها على الاعاقة اغطلها على عدم افاقة اغطلها يا ربنا اغطلها على الشلل اغطلها يا ربنا على الشلل اغطلها يا ربنا على الضر اغطلها يا ربنا بحولك اغطلها يا ربنا بحولك اغطلها يا ربنا بقدرتك الله اكبر اغطل يا ربنا هذا السحر اغطله يا ربنا في بيت مهجور اغطله يا ربنا في بيوت قديمة على أذية على أذية على أذية وخزية وبلية اللهم اغطلها يا ربنا حربا عليهم حربا عليهم اغطلها يا ربنا حربا عليهم وضرا فيهم وضرا فيهم ودمارا عليهم اللهم اغطل هذه الأسحار على التعطيل على التعطيل والتفريق اغطلها يا ربنا على الدمار اغطلها يا ربنا على التعاسة اغطلها يا ربنا على التعاسة اغطلها يا ربنا بحولك اغطلها يا ربنا بقوتك اغطلها يا ربنا بحولك اغطلها يا ربنا بقوتك اغطلها يا ربنا بحولك اغطلها يا ربنا بقوتك اغطلها يا ربنا بحولك اغطلها يا ربنا بقوتك الله اكبر اغطل يا ربنا هذه الاسحار اغطلها يا ربنا ابطلها اغطلها يا ربنا ابطلها الله اكبر اغطل اسحارا في بيوت قديمة اغطلها يا ربنا في بيوت مهجورة اغطلها يا ربنا ابطلها اغطلها يا ربنا على الامراض اغطلها يا ربنا على الامراض اغطلها يا ربنا على الادواء اغطلها يا ربنا على الاسقام اغطلها يا ربنا لاجل الطلاق اغطلها يا ربنا لاجل الطلاق اغطلها يا ربنا لاجل الطلاق اغطلها يا ربنا لاجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق وعدم التوفيق الخلق حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما. اعطل يا ربنا ذي الاسحار، اعطلها يا ربنا عليهم، اعطلها يا ربنا فيهم، اعطلها يا ربنا بينهم. الله اكبر. اعطلها يا ربنا على القتل، اعطلها يا ربنا على الفسك، اعطلها يا ربنا على الضر. الله اكبر. اغطل يا ربنا هذه الاسحار، اغطلها يا ربنا في بيوت قديمة، اغطلها يا ربنا في بيوت قديمة كانوا فيها. اغطلها يا ربنا اغطلها، اغطلها يا ربنا اغطلها، اغطلها يا ربنا بحولك، اغطلها يا ربنا بقوتك، اغطلها يا ربنا بقدرتك. الله اكبر. اغطل يا ربنا هذه الاسحار، اغطلها يا واحد يا قهار، اغطلها يا ربنا في بيوت قديمة كانوا فيها. اغطلها يا ربنا مرشوشة، اغطلها يا ربنا في عظام، اغطلها يا ربنا على أشلاء الموتى، اغطلها يا ربنا على عظام الحيوانات الميتة، اغطلها يا ربنا، اغطلها يا ربنا، اغطلها يا ربنا، اغطلها يا ربنا على الزواحف، على الزواحف، اغطلها على أشلاء الموتى، اغطلها على أشلاء الموتى. اللهم اغطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اغطل يا ربنا ذي الأسحار، اغطلها يا واحد يا قهار، اغطل يا ربنا أسحارا في بيوت قديمة، في بيوت قديمة كانوا فيها. اغطل يا ربنا أسحارا في بيوت قديمة، في بيوت قديمة كانوا فيها، في بيوت بجوارهم كانت لهم، كانت لهم، كانت لهم ولا زالت لهم، في بجوارهم، بجوارهم فيها الأسحار العظيمة، فيها الأسحار العظيمة، فيها الأسحار العظيمة، فيها الأسحار العظيمة، فيها الأسحار العظيمة، فيها الأسحار العظيمة. اغطلها يا ربنا بحولك، اغطلها يا ربنا بقوتك، اغطلها يا ربنا بقدرتك، اغطلها يا ربنا مدفونة، اغطلها يا ربنا مرشوشة، اغطلها يا ربنا منثورة، اغطلها يا ربنا مذرورة، اغطلها يا ربنا على المرض، اغطلها يا ربنا على الوجع، اغطلها يا ربنا على الألم، اغطلها يا ربنا على عدم التوفيق، اغطلها يا ربنا على التعاسة، اغطلها يا ربنا على النكد، اغطلها يا ربنا على إعاقة، اغطلها يا ربنا على عدم إفاقة، اغطلها يا ربنا على الشلل، اغطلها يا ربنا على التعطيل، اغطلها يا ربنا، اغطلها يا ربنا على القتل، اغطلها يا ربنا لأجل الفقر، اغطلها يا ربنا لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة، حسدا وحقدا وظلما، وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا. اللهم اغطلها يا ربنا، اغطلها يا ربنا، اغطلها يا ربنا بغضا شديدا، بغضا شديدا من ساحر وساحرة. اللهم اغطلها يا ربنا من المعارف، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من الجيران، من الجيران، ومن الأقارب، ومن الأقارب. اغطلها يا ربنا من رجل، اغطلها يا ربنا من رجل، اغطلها يا ربنا من رجل، اغطلها يا ربنا من امرأة، من رجل فاجر، من امرأة فاجرة. الله أكبر. اغطل يا ربنا سحرا، سحرا في بيوت قديمة. اللهم اغطل هذه الأسحار في بيوت قديمة، في بيوت قديمة. طهر بيتي. اغطل يا ربنا أسحارا في بيوت قديمة، في بيوت قديمة. اغطلها يا ربنا، اغطلها يا ربنا في بيوت مهجورة. اغطلها يا ربنا، اغطلها يا ربنا، اغطلها يا ربنا بجوارهم، اغطلها يا ربنا بعيدة عنهم، اغطلها يا ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اغطل يا ربنا ذي الأسحار، اغطلها يا واحد يا قهار. اللهم اغطلها يا ربنا، اغطلها يا ربنا قوية، اغطلها يا ربنا فولاذية، اغطلها يا ربنا عظيمة، اغطلها يا ربنا تتجدد، اغطلها يا ربنا تتنقل، اغطلها يا ربنا عبر الكواكب والنجوم، اغطلها يا ربنا عبر الكواكب والنجوم، اغطلها يا ربنا عبر الكواكب والنجوم، اغطلها يا ربنا سفلية، اغطلها يا ربنا سفلية، اغطلها يا ربنا سفلية، اغطلها يا ربنا سفلية، اغطلها يا ربنا بحولك، اغطلها يا ربنا بقوتك، اغطلها يا ربنا بقدرتك. الله أكبر. اللهم اغطل هذه الأسحار، اللهم اغطل هذه الأسحار، اللهم اغطلها يا واحد يا قهار، اغطلها يا ربنا بحولك، اغطلها يا ربنا بقوتك، اغطلها يا ربنا بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا هذه الاسحار اطر يا ربنا هذه الاسحار اطر يا ربنا هذه الاسحار اطر يا ربنا هذه الاسحار اطرها يا ربنا متينة اطرها يا ربنا سميكة اطرها يا ربنا اطرها يا ربنا قوية اطرها يا ربنا مشدودة اطرها يا ربنا مغروزة اطرها يا ربنا متينة اطرها يا ربنا عظيمة اطرها يا ربنا تتجدد اطرها يا ربنا تتنقل اطرها يا ربنا ابطلها اطرها تؤثر على ارواحهم اطرها تؤثر على اجسادهم اطرها يا ربنا تؤثر على الصحة والعافية اطرها يا ربنا اطلها يا ربنا على إعاقة اطلها يا ربنا لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة. اللهم اطلها يا ربنا لأجل الطلاق لأجل الطلاق وعدم الوفاق اطلها يا ربنا لأجل الطلاق وعدم الوفاق. اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا عليها الحساد والحقاد عليها الحساد والحقاد عليها المنتقمون. اطلها يا ربنا بحولك اطلها يا ربنا بقوتك اطلها يا ربنا بقدرتك وبطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا هذه الاسحار اطلها يا ربنا فيهم اطلها يا ربنا عليهم اطلها يا ربنا على ذبذبات تؤثر عليهم على ذبذبات على ذبذبات على ذبذبات على ذبذبات على ذبذبات كل مغناطيس تؤثر عليهم كل مغناطيس كل مغناطيس كل مغناطيس على جاذبية السحر على جاذبية السحر على جلب السحر على جلب السحر عليهم وفيهم ومعهم. اللهم اطلها يا ربنا مع اسحار في الاجساد اطلها يا ربنا مقتارين مع اسحار في الأجساد. اطر يا ربنا ما كان في بيوت قديمة كانوا فيها اطرها يا ربنا مع أسحار في أجسادهم أكلوها وشربوها أكلوها وشربوها وشموها وادهنوا بها. اللهم اطرها يا ربنا لاصقة بأجسادهم لزجة بأجسادهم في في في بطونهم وأحشائهم في بطونهم وأحشائهم وتجري في دمائهم وتجري في دمائهم ونبت عليها لحومهم. اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اطل يا ربنا أسحارا في بيوت قديمة في بيوت قديمة كانوا فيها اطل يا ربنا هذه الأسحار اطل يا ربنا هذه الأسحار اطلها يا واحد يا قهار. اللهم اطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم اطلها يا ربنا اطل يا ربنا هذه الاسحار اللهم اطلها يا ربنا في بيوت قديمة كانوا فيها في كانوا فيها. اللهم اطلها يا ربنا اطل يا ربنا اسحار في بيوت قديمة كانوا فيها كانوا فيها بجوارهم بجوارهم بعيدة عنهم. اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا فيها اسحار عظيمة فيها اسحار عظيمة. اللهم اطلها يا ربنا فيها فيها الابالسة فيها الابالسة والشياطين وملوك الجن الظالمون. اللهم يا ربنا اطلها اطلها عليها ملوك الجن اطلها عليها سلاطين الجن اطلها عليها ملوك الجن اطلها عليها سلاطين الجن اطلها عليها فراعنة الجن. الله اكبر. اللهم اطلها يا ربنا اثرت على عقولهم اطلها اثرت على اجسادهم اطلها اثرت على الحظ والنصيب اطلها يا ربنا مفقرة اطلها يا ربنا معجزة اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا للشر جالبة اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا للأمراض جاذبة. اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا. الله أكبر. اطل يا ربنا هذه الأسحار اطلها في بيوت قديمة في بيوت قديمة كانوا فيها. اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا في أدوار علوية اطلها يا ربنا في السفلية اطلها يا ربنا في الأعماق اطلها يا ربنا في الحفر اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا بحولك. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله